إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام صاد، يقول في رسالته: سوف أؤدي الحج إن شاء الله، وعندي ظروف صحية تمنعني من التحكم في البول أحيانا، فهل لو انتقض وضوئي يصح باقي الطواف بغير وضوء؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه يلزم للطائف حول بيت الله تعالى أن يكون على طهارة عند جمهور الفقهاء، ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم سيدة أسماء بنت عميس: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، هو حديث صحيح. وعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف، يعني موضع قرب مكة على بعد 10 أميال من مكة، حطوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري. وفي الحديث الشريف أيضا: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق فلا ينطق إلا بخير. ومن ثم فمن كان على هذا النحو، يعني إذا نزل البول فقد انتقض الوضوء، لأن صاحب السؤال عنده ظروف صحية تمنعه من التحكم في البول. إذا نزل البول فقد انتقض الوضوء، ومن ثم على الطائف أن يتوضأ للأماكن المعدة لذلك وهي كثيرة والحمد لله، ثم يستكمل طوافه من نفس المكان الذي انتقض وضوءه فيه، أو أن يأتي بالشوط من أوله، من أول ما عند الحجر الأسود، الركن اللي فيه الحجر الأسود. وعند الحنفية وبعض الفقهاء روى عند الحنابلة وغيرهم: الطهارة من الحدث ليست فرضا وإنما هي وجبة. ومن ثم يجوز عند الحنفية الطواف وهو على غير طهارة، ويجبر ذلك بدم، يعني ليست فرضا وإنما هي واجبة، يجبر ذلك بدم لإطلاق قول الله تعالى: وليطوافوا ببيت العتيق. ويستحب الإعادة على الطواف في هذه الحالة، لأنه ترك هدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحجته أن الآية متواترة والحديث خبر وأحاد، ولا يجوز تقييد المطلق في القرآن الكريم بخبر الأحاد. وحملوا الحديث الشريف طواف الصلاة على التشبيه، كما في قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، أي كأمهاتهم، ومعنى الطواف كالصلاة إما في الثواب أو في أصل الفريضة ونحو ذلك. والأحوط في العبادة أن نأخذ براء الجمهور، وهو أن نكون على طهارة تامة من البول، ويعني النجاسة، نجاسة الثوب وما إلى ذلك، والأمور ميسرة والحمد لله. أما إذا لم يتمكن الشخص لظروف صحية ويصعب عليه ذلك، فعليه أن يكون كمن عنده 3 البول، فعليه أن ينظف نفسه ويتحفظ قبل أن يتوضأ. وفي هذه الحالة لو كان عنده 3 بول، أو يعني كمية كبيرة من البول، فإنه يعد معذورا في هذه الحالة، ويعد كطهارة المستحاضة، فيأخذ بالرأي الثاني للضرورة، وهو مع الجمهور في هذه الحالة، وليس أيضا مع كل أصحاب الرأي الثاني. فضيلة الدكتور سيف، السائل يسأل: هل الصيام في فدية الأذى يلزم أن يكون بمكة، حيث إن السائل له ظروف خاصة؟ معلوم أن المحرم بالحج أو العمرة عليه أن يراعي محظورات الإحرام، وأن يبتعد عن ارتكابها، كلبس المخيط أو المحيط من الثياب أو العمائم ونحوها التي تحيط بالرأس. وكذلك الطيب والنساء وقص الشعر أو الظفر إلى آخره. وإذا كان الشخص له ظروف صحية تضطره إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام فعليه فدية. يقول تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية. وأما الصيام فكما سؤال السائل: فما هو الموضع الذي يؤديه فيه؟ فعند الإمام مالك يؤديه في مكة أو في غيرها أو في بلده، وعنده أيضا يستوي في ذلك الإطعام أو الصيام يعني أو الهدي، يستوي في كالصيام والإطعام لا مانع أن يؤدي ذلك في بلده. لماذا؟ لأن هذه الأمور نسك، يعني الفدية هنا ليست هديا يعني يهديه الحاج أو المعتمر للحرم ومن ثم يوزع على فقراء الحرم. وعند آخرين أبو حنيفة والشافعي الدم والإطعام لا يجزيان إلا بمكة والصوم حيث شاء. هذا يدل على أن صاحب السؤال له أن يصوم حيث شاء سواء بمكة أم ببلده أم بغير بلده. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع محمد عبد الباقي من مدينة القاهرة، يقول في رسالته: وفقني الله تعالى إن شاء الله للذهاب إلى الحج هذا العام، وسوف أقوم بأداء مناسك الحج. يقول السائل: سمعت أن الحجر الأسود سيشهد لكل من قبله أو أشار إليه يوم القيامة، فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطواف تقبيل الحجر الأسود، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه من البكاء، وكما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود ويضع جبهته عليه بعد أن يقبله، وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر وقال: والله إني لا أقبلك وإني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم بكى والتفت وراءه فرأى عليا كرم الله تعالى وجهه، فقال: يا أبا الحسن، ها هنا تسكب العبرات وتستجاب الدعوات. فقال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا أمير المؤمنين، بل هو يضر وينفع. فقال عمر: كيف؟ قال علي: إن الله عز وجل لما أخذ الميثاق على الذرية أي الأرواح في عالم الذر كتب عليهم كتابا ثم ألقمه هذا الحجر، فهو يشهد للمؤمن بالوفاء ويشهد على الكافر بالجحود. ويؤيد هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الحجر الأسود لا يضر وينفع بذاته بغير إذن الله تعالى، بل هذه خاصية أعطاها الله تعالى له. وعلى ذلك فشهادة الحجر يوم القيامة لمن استلمه تنفعه، لأنه كسجل سجل فيه الحاج اسمه